هذه قراءة من أحد الأرواح إلى بلاد الأرواح لإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 57 في ذكر سماع الجنة وغناء حور العين وما فيه من الطرب واللذة، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. الروضة هي المكان الذي امتلأ بالأشجار، ومعنى يحضرون يعني يسرون بكل أنواع السرور. قال محمد بن جرير: حدثني محمد بن موسى الحرشي، حدثنا عامر بن يسار قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن قوله عز وجل: فهم في روضة يحضرون. قال: الحبرة اللذة والسماع، سماع الغناء يعني. حدثنا عبد الله بن محمد الفريابي، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله يحضرون، قال: السماع في الجنة. ولا يخالف هذا قول ابن عباس: يكرمون، يحضرون يكرمون. وقول مجاهد وقتادة: ينعمون. فلذة الأذن للسماع من الحبرة أو من الحبرة والنعيم. وقال الترمذي: حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها، يقولن أي الحور: نحن الخالدات فلا نبيه، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وحديث علي، وحديث علي حديث غريب. قلت: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر أيضا. فأما حديث أبي هريرة فقال جعفر الفريابي: حدثنا سعيد بن حفص، حدثنا محمد بن مسلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقاربات، ويغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ما يرون في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس والثناء على الرب عز وجل. هكذا رواه موقوف. وروى أبو نعيم في صفة الجنة من حديث مسلمة بن علي عن زيد بن واقر عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فيصطفقن فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه. وأما حديث أنس فقال أبو نعيم: أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب ابن عبد الله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحور يغنين في الجنة، نحن الحور الختان، خلقنا لأزواج كرام. ورواه ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن عمرو، حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس فذكره. وأما حديث ابن أبي أوفى فقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصله، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا الوليد بن أبي ثور، حدثني سعد الطائي عن عبد الرحمن بن صابق عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزوج إلى كل واحد من أهل الجنة 4000 بكر و8000 أي ومئة حوراء، فيستمعن كل 7 أيام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع الخلائق مثلهن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نضع طوبى لمن كان لنا وكنا له. هذا حديث ضعيف، أخرجه في صفة الجنة وفيه خالد بدر حامد، وذكره في كنز العمال ونسبه إلى أبي الشيخ في العذراء. وأما حديث أبي أمامة فقال جعفر الفريابي: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا خلد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن خلد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه 2 من حور العين يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان. وأما حديث ابن عمر فقال الطبراني حدثنا أبو رفاعة عمارة بن وثيمة ابن موسى بن الفرات المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن لأحسن أصوات سمعها أحد قط، وإن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا يخفنه، نحن المقيمات فلا يضعنه. قال الطبراني لم يروي عن زيد بن أسلم إلا محمد تفرد به ابن أبي مريم. وقال ابن وهب حدثني سعيد بن أيوب قال قال رجل من قريش ابن شهاب هل في الجنة سماع؟ فإنه حبب إلي السماع، فقال لي والذي نفس ابن شهاب بيده إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار ناهدات تغنين بالقرآن يقولن نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نموت، فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعض فأجبنا الجواري فلا يدرى أصوات الجواري أحسن من أصوات الشجر. قال ابن وهب وحدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن الحور العين يغنين أزواجهن فيقول نحن الخيرات الحسان أزواج ثبان الكرام ونحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نضعن. في صدر إحداهن مكتوب أنت حبي وأنا حبك أو أنت حبي وأنا حبك، انتهت نفسي عندك لم ترى عيناي مثلك. وقال ابن المبارك حدثنا الأوزاعي وحدثنا يحيى بن أبي كثير إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقولن طالما انتظرناكم، فنحن الراضيات فلا نسخط والمقيمات فلا نضعن والخالدات فلا نموت، لأحسن أصوات سمعت تقول أنت حبي وأنا أحبك، ليس دونك مخفي ولا وراءك معدل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.